وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا ولا يريان فيما دونها. سافر ابن عمر إلى ريم فقصر. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. وقال عطاء بن أبي رباح: قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: لا. قلت: إلى منى؟ قال: لا، لكن إلى جدة وعثمان والطائف. وهو أصح الروايات عن ابن عمر أيضا، رواه عنه نافع. وإلى هذا ذهب مالك وأحمد وإسحاق، وقال الحسن والزهري قريب من ذلك، قال: يقصر في مسيرة يومين. وإلى نحو ذلك أشار الشافعي حين قال: مسيرة ليلتين قاصدتين. وقال في موضع: 46 ميلا بالهاشمي. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقصر إلا في مسافة 3 أيام. قال رحمه الله: ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر فأقام في الوقت قبل أن صلاها أتمها، ولو دخل الوقت وهو مقيم فسافر قبل أن صلاها والوقت باق له أن يقصر. ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر أتمها عند الشافعي. وعند مالك: إن فاتت في السفر فأقام قصر، وإن فاتت في الحضر فسافر أتم، لأنه إنما يقضي مثل الذي وجب. وهو قول آخر للشافعي: ومسافة الفطر عند عامتهم مثل مسافة القصر. هنا مسألتان حاصل الباب. المسألة الأولى: هل القصر يكون في حال الخوف فقط أو أنه يكون في حال الأمن؟ لأن ظاهر الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فهل هذا من باب الشرط الذي لا يصح إيقاع المشروط إلا به، فلابد من الأمن؟ هذا سئل عنه عمر رضي الله عنه، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فقبلوا صدقته. قال الخطابي، وهذا كلام الحقيقة يعني دقيق من جهة النظر، قال: في هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل. هل الإتمام في السفر هو الأصل وعليه فإن القصر يكون رخصة لا عزيمة، أو أن القصر هو الأصل، صلاة ركعتين هو الأصل، وأنه زيد في الحضر على قولين عند أهل العلم؟ من العلم يقول أصل ركعتين، أن الأصل ركعتين كما جاء في حديث عائشة فأقرت في السفر وزيد في الحضر، ومنهم من قال بأن الأصل الإتمام، وإنما هذه رخصة. قال الخطابي: في هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل. ألا ترى أنه ما قد تعجب من القصر مع عدم شرط الخوف؟ فلو كان أصل فرض المسافر ركعتين لم يتعجب من ذلك، يتعجب كيف هو الأصل. يبقى تعجبهما من القصر مع عدم الخوف دليل على أنه خروج عن الأصل، وإلا الأصل لن يشكل. لو كان الأصل أنه يصلي ركعتين هذا لا يشكل، هذا لا يشكل عليه. وأيضا قوله: صدقة تصدق الله بها عليك، دليل على أن القصر رخصة وإباحة لا عزيمة، لأن العزيمة لا يقال فيها الصدق، هذا دليل على أنه رخصة. نعم. المسافة الثانية: مسافة القصر التي يقصر عندها المسلم إذا بلغها. هذه مسألة اتضح من الآثار أنها مسألة خلافية، وكما سبق وحررنا هذه المسألة، وقلنا بأن الناظر إلى آثار السلف يجد أن السلف رحمه الله على قد اختلفوا في ذلك على أقوال عدة، منهم من يعتبر ثلاثة أميال، منهم من يعتبر ثلاثة فراسخ، منهم من يعتبر 17 ميلا أو 18 ميلا، منهم من يعتبر كذلك في الفراسخ، منهم من يقول لو سافرت ساعة كما هو منقول عن ابن عمر، بل ابن عمر نقل عنه روايات عديدة، نقل عنه لو سافر ساعة، نقل عنه لو سافرت ميلا، وهذا إسناد صحيح، نقل عنه سفر يوم وليلة، نقل عنه سفر أربعة برد اللي هي مسافة الجمهور اللي هي أكثر حوالي 80 كيلو ويجده قليلا، كل هذا نقل عنه وهو صحابي واحد، نقل عنه الساعة، نقل عنه اليوم، نقل عنه الميل، نقل عنه الأربعة برد، كما ذكر هنا أن ابن عمر وابن عباس كان يقصران ويفطران في أربعة برد وستة عشر فرسخا ولا يريان فيما دونه، ولا يريان فيما دونه، مع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، وورد أنه كان يقصر الصلاة في الساعة وفي الميل في الساعة مرة معنا، وفي الميل قال لو خرجت ميلا قصرت الصلاة، وعليه فإننا نقول إذا نظرنا إلى أثار الآثار وردت عن السلف وجدناها مختلفة، وذلك كله لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح يعين هذا، وإلا ما اختلف السلف في هذا لو كان موجودا. وعليه فالقول الذي يقول بأنه يؤخذ بمطلق السفر كما هو ظاهر القرآن، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قول الذي يأخذ بمطلق السفر وأنه لا دليل على تحديد المسافة هو القول الصواب، ولكن مع مراعاة أن ذلك يرجع إلى العرف الغالب وليس مطلق السفر، بمعنى أنه إذا سافر ميلا قصر فهذا ليس سفرا، ولعل أثر ابن عمر هذا يحمل على ما لو أراد سفرا طويلا فقصر عن ميل، يعني إذا خرج ميل قصر، إنما يخرج ميلا ويرجع يعني كيلو 600 2 كيلو فيقصر الصلاة، هذا صعب، إنما السفر الذي يستعد له الإنسان فيأخذ راحلة وزادة، وأما الكيلو النصف هذا ما يكون سفرا أبدا، فيرجع إلى السفر عرفا، والسفر عرفا يعني ما اتفق عليه العرف أو كان غالب ما ذهب إليه العرف. وعليه فإننا نقول لو أخذنا بمسافة الجمهور اللي أعلى مسافة اللي هي أربعة برد وجدنا هذه موافقة للعرف الذي لا يختلف، فإنك إن قلت 80 كيلو 75 كيلو 70 كيلو لا تكاد تجد العرف يختلف في هذه المسألة أنها سفر يعني، إنما العرف يختلف في 20 30 40 العرف يختلف فيها، أما العرف الذي لا يختلف تجد في مسافة الجمهور. وعليه فلو أخذنا بمسافة الجمهور لا على أن التحديد ورد فإنه لم يرد نص ثالث، بل على أن ذلك هو السفر الذي لا يختلف عليه العرف، وبهذا نجمع بين القولين ونبني مسألة الاحتياط، فإننا نقول هذا تلفيق جيد، هذا تلفيق جيد في أنك تأخذ بمطلق السفر مع العرف الذي لا يختلف، مع قول الجمهور هذا أربعة برد وقول ابن عباس وقول ابن عمر، فتأخذ كل هذا مع بناء العبادة على الاحتياط. لكن هل تجرؤ على أن تقول بأن قصر من خرج 40 كيلو أنه تبطل سلطوه عليه الإعادة ما نجرؤ على هذا، لأن الآثار وردت وتنوعت وكلها فهم من السلف، وليس عندنا نص نقول نصوب هذا ونخطئ هذا، وإلا قد تختلف آثار في مسألة معينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لديه نص قد يخفى هذا النص على بعضهم فنرجع النصوص، لكن ما عندنا نص قطعي في هذا يمكن أن نرجع إليه هذه الآثار ونحاكم إليها هذه الآثار، فنقول كل يحتمل، ولكن مبنى أو بناء العبادة على الاحتياط مع الأخذ بآثار بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر، مع أيضا معنى السفر وما يشتد على الإنسان فيأخذ له زاده وراحلته، كل هذا يقول بأن الإنسان يبني المسافة على الأربعة برد، هذا إيه؟ هذا الأحرق. قال رحمه الله: ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر، دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر فأقام في الوقت قبل أن صلاها أتمها، يعني أنا الآن في القاهرة ودخل علي وقت الظهر وأنا في القاهرة، فلم أصلي حتى أتيت إلى بلدي فأقام في الوقت، يعني وصل إلى بلدي في وقت الظهر ولم يصليها وقد وجبت عليه أو قد دخل عليه وقتها وهو في السفر، قال أتمها لأن الوقت باقٍ، الوقت إيه؟ باقٍ، فيتمها، لأن المعتبر هنا حال الأداء، أنت في حال الأداء في المسافر ولا مقيم؟ مقيم يبقى تصلي مقيم، ولو دخل الوقت وهو مقيم أذن الظهر وهو في بلده فسافر قبل أن صلاه والوقت باقٍ شرع في السفر، طيب هيصليها بقى في السفر قصرا ولا يصليها تماما باعتبار انها دخلت عليه وهو في بلدي؟ له ان يقصر، لان المعتبر ايضا حال اداء قياس على المساله الاولى، يبقى اذا دخل وقتها وهو مسافر فاقام داخله الوقت، أقام في الوقت أتم، إذا دخل وقتها ومقيم ثم سافر وأراد أن يصليها في الوقت أتم قصر، صلاها قصر. ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر أو فاتته في الحضر فقضاها في السفر، فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحاضر، أي دخل وقت الظهر عليه وخرج وقت الظهر وفي السفر ثم جاء إلى بلده، هذه صلاة فاتته في السفر، فأقام الآن يصليها تماما أو ما يصليها صلاة قصرا ولا تماما؟ إيه الفرق بين هذه المسألة والمسألة الماضية يا أخواني؟ الوقت، إن اللي مضت ما زال في الوقت، إنما هذا خرج إيه؟ وقته، أو فاتته في الحضر فقضاها في السفر، نام عن صلاة في الحضر وتذكرها في السفر، ماذا يصنع؟ صلاها قصرا بناء على صلواته ولا يصليها تماما بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عن البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، ماذا يصنع؟ عند الشافعي أتمها، يتم الاثنين، فاتته صلاته في السفر فقضاها في الحضر أو فاتته في الحضر فقضاها في السفر، لأن يستدلون على ذلك عند قاعدة يقعدونها إذا أحد يعني طرفيها الحضر فإنهم يغلبون جانب الحضر، يغلبون جانب الحضر. طيب، وعند مالك إن فتته في السفر فأقام قصر، وإن فتته في الحضر فسافر أتم، لأنه لما يأخذ مثل الذي وجد. وهو قول آخر للشافعي، يعني يقضي على حالته، فتته في الحضر وسافر يقضيها حضر، فتته في السفر وأقام يقضيها على حسب ما وجبت عليه. وجبت عليك في السفر خلاص فليصليها كما هي، لا كفارة لها إلا ذلك. والقول محتمل لهذا وذاك، محتمل لهذا وذاك، ولكن قول الشافعي رحمه الله تعالى في الأول، وهو تغليب جانب يعني الحضر، إن فاتته في الحضر فسافر أنه يصليها حضرا، وإذا فاتته في السفر فأقام صلاها حضرا، لعل هذا القول هو الأقرب من جهة الاحتياط للعبادة. ومسافة القصر عند عامته مثل مسافة القصر، أو مسافة الفطر عند عامته مثل مسافة القصر، لا فرق. فالمسافة التي تجوز لك القصر في الصلاة هي المسافة التي تجوز لك الفطرة في السفر. قال رحمه الله: باب إذا مكث المسافر في منزل إلى كم يقصر. وساق بسنده رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال: سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلنا: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فأقام 19 يوما يصلي ركعتين وركعتين. قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين مكة 19 ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعة. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن أحمد بن يونس عن ابن شهاب عن عاصم بن الأحول. قال رحمه الله: واختلفت الرواية عن ابن عباس في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح فروى عنه أنه أقام 19 يوما يصلي ركعتين، فروي عنه أنه أقام 19 يوما يصلي ركعتين، وروي أنه أقام 17، وروي أنه أقام 15. وروي عن عمران بن الحصين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في مدة الإقامة التي تمنع القصر، فذهب جماعة إلى أنه إذا نوى إقامة أربع في موضع يجب عليه الإتمام، هو قول عثمان، وبه قال سعيد بن المسيب، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام حجة الوداع يوم الأحد وخرج يوم الخميس إلى منى، كل ذلك يقصر الصلاة. قال الشافعي: لم يحسب اليوم الذي قدم فيه لأنه كان فيه سائرا، ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائرا. قال مالك: من قدم لهلال ذي الحجة وأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع إقامة أكثر من أربع ليالي. وأما أحمد فلم يحده بالأيام ولكن بعدد الصلوات، فقال: إذا جمع المسافر لإحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة، وأقام الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكانت صلاته فيها 21 صلاة. قال أبو سليمان الخطابي: وهذا التحديد يرجع إلى قريب من قول مالك والشافعي، إلا أنه رأى تحديده بالصلوات أحوط، هذا إذا أجمع الإقامة، فأما إذا لم يجمع الإقامة فزاد مكثه على 4 أيام وهو عازم على الخروج. قال الشافعي: أتم، إلا أن يكون في خوف أو حرب، فيقصر قصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لحرب هوازن 17 أو 18. فاعتمد الشافعي في 18 على رواية عمران بن حسين في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح لسلامتها من الاختلاف، وكثرة الاختلاف في رواية ابن عباس. وله قول آخر أن القصر أبدا ما لم يجمع إقامة، وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن عمر: أصلي صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. واختاره المزني سواء كان محاربا أو لم يكن. قال أبو عيسى: هو إجماع. وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، يقول: أخرج اليوم أخرج غدا. وقال نافع: أقام عبد الله بن عمر بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: إذا أجمع المسافر على إقامة 15 أتم. ثم ذهبوا إلى إحدى الروايتين عن ابن عباس. وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة 12 أتم، ويروى ذلك عن ابن عمر. وقال الحسن بن صالح بن حيي: إذا أقام 10 أيام أتم، لحديث أنس. ويروى ذلك عن علي قال: من أقام 10 أيام أتم. وقال ربيعة قولا شاذا: إن من أقام يوما وليلة أتم. وذهب ابن عباس إلى أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتم الصلاة. وبه قال أحمد، وهو أحد قولي الشافعي: إن المسافر إذا دخل بلدا له به أهل وإن كان مجتازا انقطعت رخصة السفر في حقه. وقال الحسن: إذا كان مع الملاح أهله لم يقصد الصلاة. هذه أيضا المسألة الثانية الكبيرة في أحكام المسافرين التي اختلف فيها السلف أيضا اختلافا طويلا. عندنا مسألتان وهما: المسألة الأولى تحديد مسافة القصر، والمسألة الثانية تحديد المدة التي بها يكون مسافرا فيقصر أو مقيما فيتم. وسبق الكلام في مسألة المسافة، أيضا نفس الكلام في مسألة المسافة هو الكلام في مسألة المدة. فمن أهل العلم من يرى أنه إذا لم يكن له أهل في هذه البلدة فإنه يقصر ما بقي، إذا ما كان من أهل البلد فإنه يقصر ما بقي ولو بقي سنين، أجمع على إقامة أو لم يجمع طالما أنه مسافر. وعندهم من لم يكن من أهل البلدة فحكم حكم المسافر. وعليه لو الإنسان سافر مثلا الآن إلى السعودية وبقي بها سنة فإن حكم المسافر حتى لو أنك أجمعت على إقامة وهو أنك تأتي في آخر السنة. القول الثاني أنه إذا أجمع على إقامة فإنه يتم، وإذا لم يجمع فإنه يقصر صلاته ما بقي. ثم إن هؤلاء اختلفوا في مدة الإقامة، فمنهم من رآها 19 ليلة، ومنهم من رآها 17 ليلة، ومنهم من رآها 15 ليلة، ومنهم من رآها يوما وليلا، اختلفوا في المدة. ومنهم من رآها 21 صلاة، ومنهم من رآها 4 أيام. كل هذا مختلف فيه عند من يرى التفريق بين ما إذا أجمع على إقامة أو لم يجمع. إذا ما أجمع على إقامة قصر ما بقي، يعني نستطيع أن نقول إذا ما أجمع على إقامة فإنه يقصر إيه ما بقي، أن هذا لا خلاف في بين العلم. أما خلاف في من يجمع إقامة، هل يكون مسافرا ولا متما على حسب اختلاف أهل العلم في المدة، فمن من يرى أنه مسافر ما لم يكن أهل البلد، ومن من يرى أنه هو مقيم إذا أقام 4 أيام، هو قول الجمهور، أو 21 صلاة، أكثر من 21 صلاة وهو قول الجمهور، أكثر من 21 صلاة وهو قول الجمهور، أو 19 ليلة أو 17 ليلة على الخلاف في هذا. ففي المدة الأقرب إلى الصواب هو قول الجمهور، في المدة الأقرب الصواب هو قول الجمهور، لكن هل هو الصواب؟ لعله هذا لوجود بعض الآثار، وإن لم تكن نصا كصلاة صلى الله عليه وسلم في حجته، فإنه قدم صلى الله عليه وسلم فبقي 21 صلاة ثم نزل إلى منى، قالوا وكان يقصر صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فدل هذا على أن مسافة على أن مدة القصر هي المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن هل النبي قصد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الوقت وبقي فيه إلى يوم التروية انطلق، هل هذا موافقة؟ عمد النبي إلى هذا صلى الله عليه وسلم أو حصل ذلك موافقة؟ هل النبي عمد أو حصل ذلك موافقة؟ وعليه فلا يكون الدليل قويا وإن كان مستأنس به. أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة هؤلاء بعد الحج أكثر من 3 أيام، فقالوا هذا دليل على التفريق بين المسافر وعدمه، وأن تحديد مدة تفرق أو يفرق فيها بين المسافر وبين المقيم، فيعرف حد المسافر من المقيم بمدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حد 3 أيام وبعدها لابد من العودة. فهذا أيضا قد يستأنس به ولا يعد أيضا دليلا قطعيا في هذا الباب، مع كونه قول الجمهور هذا أيضا مما قد يرجح به حال اختلاف أهل العلم فيما لا دليل عليه، هذا قد يستأنس به، لكن أيضا نقول لا يجزم به في الحقيقة. وأيضا النفس لا تطمئن إلى قول من يقول بأنه ما إذا أجمع إقامة سنة فإن حكمه يكون حكم المسافر، كما ترجع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأرجع الناس إلى وصفين مقيم مسافر، إنما الجمهور وضعوا وصفا ثالثا وهو مستوطن، وأن المستوطن هذا إذا أقام أكثر من 4 أيام فإن حكمه حكم المقيم فيتم من أول إيه؟ من أول صلاة. إنما الشيخ الإسلام يقول لك لا، مسافر مقيم ما لم يكن من أهل البلد فإنه يكون مسافرا. هذا أيضا قول الحقيقة صعب أن يعني يقال به، خصوصا أن ابن عمر رضي الله عنه وهو أيضا صحابي جليل لما قام بأذن في الرجال 6 أشهر يقصر، كان ابن عمر يقول فإذا عزمت على إقامة فأتم، وهذا سند صحيح إليه، إذا عزمت على إقامة فأتم، إذا أزمعت إقامة فأتم. وهذا خرج عبد الرزاق وخرج البيهقي عنه من حديث عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر رضي الله عنه. نعم. فلعل قول الجمهور هنا هو الأقرب من غيره، طبعا هي عليه الفتوى، فتوى مشايخنا وعلمائنا الفتوى على ذلك، إلا شيخ ابن عثيمين كان لا يفتي بهذا، كان يفتي بكلام شيخ الإسلام، إنما مشايخنا المعروفون في المملكة الشيخ ابن باز الشيخ فوزان كل مشايخنا يرون التحديد بهذه الأربعة، فإذا أجمع إقامة أكثر من هذه الأربعة فإنه يتم من أول إيه؟ من أول يوم. إنما شيخ العثيمين كان يجهر بالفتية بأنه يقصر الصلاة ما لم يجمع على إقامة، وكان يفتي الذين يبتعثون ويسافرون بقول السنة بذلك، بل كان الشيخ يتعجب رغم مخالفته لجميع مشايخ المملكة، كان الشيخ يتعجب ممن يذهب إلى هذا القول، يعني إلى القول بتحديد مدة، كان يتعجب، وكان يرى أن هذا القول عليه هو الصواب الذي لا يحتمل غير الصواب.